في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض. يا قوم إلى كم ذا التجني، يا قوم لا نوم لمقلة المعنى، لا نوم. قد برح بالوجد فمن يسعفني، ذا وقتك يا دمعي فاليوم اليوم. إن مت وزار تربتي من أهو، لبيت مناجيا بغير النجوى. في السر أقول ما ترى، ما صنعت ألحاظك بي، وليس هذا شكوى. ما بال وقاري فيك قد أصبح طيش، والله لقد هزمت من صبري جيش. بالله متى يكون أصل، متى يا عيش محب يا عيش. أصنع قد أبطى علي الخبر، وإله إلى متى وكم أنتظر. كم أحمل كم أكتم كم أصطبر، يقضى أجلي وليس يقضى وطر. يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.